احنا بدنا هذا الكلام. لا انا اريد هذا الكلام. انا اسالك الان انت اي الكلامين اخطر؟ اثنين خطيرين. ما اجبت اخطر. ما اجبت. الاثنين خطيرين وكلهن. انا ما خطيرين لكن في خطير وفي اخطر صح؟ والاثنين مش شايف في فرق بين انه اخطر. لا انت بدك انت بدك خسر بقى الناس. لا ادري لا ادري. طيب هل الآن أنت الذي تسأل، أنت الذي تسأل، هل تعتقد بأن المعدوم هو داخل لا داخل العالم ولا خارجه؟ نعم. طيب هل الله موجود ولا معدوم؟ نعم موجود. أين هو؟ لكن هناك أشياء. لا لكن جملة استدراكية بارك الله فيك. أنا ما تكلمت لسه، أنا مسألك أين هو وتقلي لكن وين المستدرك عليه؟ بدك تتأكد معي. وعيد السؤال، أين هو؟ ما دام أنت معنا بأن المعدوم هو الذي ليس داخل العالم ولا خارجه، فالله قلنا متسائلين هو معدوم ولا موجود؟ حاشا لله هو موجود. طيب أين هو؟ أنا أنتظر الجواب. على غرار سؤال العقل، أين هو؟ في جسدك، في جسدك. المعلومات أين هي؟ في جسدك. لكن لا, لا تصف داخل الشيء الغريب. حتى هلا أنت أنا جوابتك مطاوعة مسايرة لك، لكن ظننت أنك ستعاملني على مقتضى هل جزاء الإحسان إلى الإحسان، أنه مثل ما أنا سايرتك أنت لا تسايرني بس أجبني. أنا سايرتك أنت لا تسايرني بس أجبني. أين هو؟ أنا أقول مثل ما قال ابن حجر العسقلاني أن يستحيل هذا أن يكون من جهة هذه حيدة. وأنا أقول مثل ما قال هو، وأنا أقول مثل ما قال هو، هذا بس اللي أقول. طيب لكنك أنت تقول بأن الله عز وجل على العرش استوى بالمعنى الذي أراده، هذا اللي بقول بالمعنى الذي أراده وأفهمه عباده أم عماه عليهم؟ طبعا أفهمه. الله أعلم يعني. الله أعلم. طيب. ما بخير أقول يعني. نعم خير خير أحسن من غيره. نحن على كل حال هذا الأخذ، هذا الأخذ والعطاء يخرج منه شيء إن شاء الله من الخير. ألا تشعر معي أنك تجهل عقيدتك ويؤس الإسلام الإيمان؟ هنا يظهر الأثر الخطير الخطير جدا لعلماء الكلام. الله عز وجل أليس كما قال ليس كمثله شيء؟ بلى. طيب أليس كما قال وهو السميع البصير؟ أنا أسألك الآن سؤالا لكن أرجو أن لا يكون موقفك الموقف السابق. أنت سميع وبصير أم أنت أصم وضرير؟ سميع وبصير. طيب ما صار في تشويه؟ أجيب. الله أعلم. الله أعلم. إذا وين العقيدة؟ وين العقيدة يا أخ؟ أبو إيش بيقولوا لك أنت؟ أبو طلحة. أبو؟ أبو طلحة. طلحة ما شاء الله. رضي الله عن أبي طلحة. الله عز وجل يسمع ويبصر لكن ليس بحدقة ولا ولا بآل يعني. طيب أسألك أيضا سؤالا وعسى أن لا يكون كأمثاله، من قال بأن الله يبصر بحدقة؟ ما لكم لا تنطقون. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة هذا الرجل ضل لكم، والله ضل لكم بزلاقة لسانه وسوء بيانه، ولكن أين من يفهم هذا السوء؟